إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أحبتي في الله في هذه السنة الجديدة المباركة، وفي هذا اليوم المبارك، وفي هذا البيت المبارك، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليست قصصاً تعلم للأطفال فقط، ولا برامج يشاهدها الناس على الشاشات فقط، ولا قصص نقرأها بين الحين والآخر لنعيش تلك الحقبة من التاريخ فقط. سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتقرأ وتدرس وتفهم وتعاد، ويؤخذ منها العبر ويؤخذ منها الدروس. إنها النور الذي نستضيء به جميعا في طريقنا المظلم الذي نعيش به لولا حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالذي اتبع هداه والذي سلك طريقه فلا يضل ولا يشقى، والذي يعرض عن حياته صلى الله عليه وسلم بحجة الفارق الزمني بيننا وبينه، أو بحجة تغير الزمان، أو بحجج من هنا أو هناك، فهذا والله لن تخلو حياته أو لن تخلو حياته من نكد وتعب وشقاء. هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله ليست رسائل ترسل فقط على الواتساب والفيسبوك لتعيد بها، وأصلا لفظ العيد في هذا اليوم أصلا خطأ، فعيدنا فقط في يوم الفطر وفي يوم الأضحى. فهي ليست رسائل مباركات تنقلها من هاتف إلى هاتف ومن جهاز إلى جهاز، وكأنك أسقطت عن عاتقيك تلك الدروس الرائعة التي لا بد أن نستفيد منها جميعا في هذه الرحلة المباركة. إنما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لنقف وإياكم وقفة عظيمة مهمة نستنبط منها شيئا وبعضا من الدروس الرائعة التي نعيش بها اليوم، نعم، في هذا الزمان، وما أكثرها من دروس عظيمة. لذلك وقفتنا مع حضراتكم في هذا اليوم بعنوان علمتني هجرة حبيبي صلى الله عليه وسلم. فقه لأهمية الهجرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابن كثير، جاء إليه رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليقدم له صكا من المال قد أرخ بتاريخ شعبان، ويريد من عمر رضي الله تعالى عنه أن يأخذ له حقه وأن يأتي له بالمال. فنظر عمر رضي الله عنه إلى الصك فقال: في أي شعبان؟ شعبان الماضي أم الذي قبله؟ أم شعبان الحالي؟ أم شعبان الذي بعده؟ أي شعبان؟ ثم جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال: لابد أن نضع تأريخا لنا، فما رأيكم كيف نؤرخ؟ فقال بعضهم: أرخ يا عمر بتاريخ الفرس، فما أعجبه ذلك. وقال بعضهم: أرخ بتاريخ الروم، تاريخ الميلاد، فما أعجبه ذلك. فقال بعضهم: أرخ بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت. وقال بعضهم: أرخ بوفاته، فسكت. وقال بعضهم: أرخ بمبعثه، فسكت. فقام علي رضي الله عنه فقال: يا عمر، أرخ بهجرته، فإن الهجرة فرقت ما بين الحق والباطل. فقال: نعم الرأي يا علي، يبدأ تأريخنا. وكان ذلك في السنة 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في خليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، بدأ التأريخ الهجري من تلك السنة المباركة، وبدأ المسلمون يكتبون كتاباتهم ورسالاتهم بناء على التأريخ الهجري. ما الدروس أحبتي في الله التي لا بد أن أتعلمها وإياكم في هذه الدقائق السريعة وعلى تلك العجالة؟ الدرس الأول أحبتي في الله لنوعين من الناس. النوع الأول تمسك بالتوكل ونفى كل أسباب الحياة، ومع أنهم قلة ولكن لا بد أن نضيء عليهم. والنوع الثاني أخذ بكل أنواع الأسباب وألقى خلف ظهره التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة علمنا درسا عظيما من دروس التوكل، وعلمنا درسا عظيما من دروس الأخذ بالأسباب. فخرج رضي الله عنه علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلبي أمره في أن يبقى في فراشه الشريف، ليخرج حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ويعلم الأمة إلى قيام الساعة معنى عظيما من معاني التوكل، وهو عندما تفقد الأسباب، ليأخذ حفنة من التراب، وكان المشركون قد أحاطوا ببيته جميعا، ليخرج من بيته صلى الله عليه وسلم بقلب مملوء توكل ويقين، ويضع على رأس كل واحد من هؤلاء الذين أحاطوا به وببيته حفنة من التراب، ثم يلقيها في أعينهم، ثم يدعو الله جل جلاله أن يعمي عنه الأبصار. ووالله لولا أن هذه القصة جاءت إلينا بأسانيد صحيحة لما صدقناها وقلنا هذا ضرب من الخيال، ومن أين جئتم يا مشايخ بهذا الكلام؟ ولكنه التوكل الذي يعلمك ويوقن قلبك أن الله على كل شيء. فقهت ذلك أم لم تفقه؟ علمت أم لم تعلم؟ اقتنعت أم لم تقتنع؟ على كل شيء قدير. ألم تأتي أم لهب إلى صحن الكعبة مرة وفي يدها حجرة لتبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب به رأسه؟ فإذا بها ترى أبو بكر، قالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجانب أبي بكر، فأبو بكر ينظر إليها وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تصرخ وتقول: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ وأبو بكر مستغرب، النبي بجانبه، وهي بجانبه، يقول في نفسه: ألا تراه؟ ثم ألقت الحجر من يدها وقالت: يا أبا بكر قل له لئن رأيته لأفدغن رأسه. ثم مشت، فنظر أبو بكر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال مستغربا: يا رسول الله، هي ما رأتك؟ عيونها لم تراك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله قد أخذ بصرها. الأعين بيد الله، الأبصار بيد الله، الأسماع بيد الله، القلوب بيد الله، الأيدي بيد الله، الأقدام بيد الله، ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. خذ بالتوكل كأنه كل شيء، وخذ بالأسباب كأنها كل شيء. الدرس الثاني أحبتي في الله: مهما كنت عظيما ومهما كنت قائدا، فالذي يعيش وحده ويأخذ القرارات وحده هذا منبوذ في سنة الحياة وفي سنة رب الأرض والسماوات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد العظيم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، مسدد لا يعصي الله جل جلاله، مؤيد من عند الله. الدابة التي أخذته من مكة إلى فلسطين إلى المعراج التي عرجت بحبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ما زالت موجودة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا جميعا درس الصحبة. إياك أن تكون منفردا، وإن كنت مصليا ومزكيا وحاجا وتظن نفسك عندك القدرة على أخذ القرارات منفردا، ابحث عن الصحبة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أمكم وأم كل مؤمن عائشة رضي الله تعالى عنها، تروي لنا في السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته إلى بيت أبي بكر أي أبيها في وقت لا يأتيهم صلى الله عليه وسلم فيه عادة، وقت الظهيرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة متعودة أن يزورهم في هذا البيت دائما، هذه الصحبة زيارات متوالية. ولكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة في وقت مختلف غير الوقت الذي يأتينا فيه دائما. ثم دخل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليبشره بالبشارة وليقول له: يا أبا بكر، لسان حال الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له: افرح بما قسم الله لك، فالخيرة فيما اختاره الله لك. كم جئت يا أبا بكر إلي تقول لي: يا رسول الله ائذن لي بالهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر لا تعجل، يا أبا بكر لا تعجل، عسى الله تعالى أن يهيئ لك صاحبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه هو سيكون الصاحب، وأبو بكر سيكون الصاحب للحبيب صلى الله عليه وسلم. صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبتها عالم، ولم يثبتها شيخ، ولم يثبتها متفكر، ولم يثبتها صحابي، ولم يثبتها النبي، بل أثبتها الرب العلي في كتابه المبين في القرآن الكريم، فقال جل جلاله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إن أثبت الرب العلي صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، من يستطيع على وجه الأرض أن ينكر هذه الصحبة أو أن يلغي هذه الصحبة؟ فهي صحبة أثبتها ربنا جل جلاله لنبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كنت أعلم أن المرء قد يبكي من شدة الفرح، فأول مرة أرى فيها أبي يبكي من شدة الفرح عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر أنت صاحبي في الهجرة. الأخوة والصحبة ما دفعت النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأكل مال أخيه بالحياء كما يفعل كثير من الناس. صاحبي وأخي وصديقي، إن عرض علي شيئا ولو بالحياء أخذه. مباشرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده ناقتان، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ أنت ناقة وأنا ناقة. فالآن مش وقت جدال بأسعار وبيع وشراء، النبي عليه الصلاة والسلام: خذ الناقة وامشي. قال: لا يا أبو بكر، بثمنها. قال: يا رسول الله هي لك. قال: لا لا، بثمنها. قال: هي لك. قال: أبدا، بل بثمنها. فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الناقة إلا بعد أن دفع ثمنها. كل شيء أخذ بسيف الحياء فهو حرام. حاول أن تكون يدك دائما العليا. إياك أن يكون عندك إشراف. شو الإشراف؟ الإشراف هو المرحلة اللي قبل السؤال. السؤال أن تسأل ما لغيرك أو ما عند غيرك بلسانك، والإشراف أن تطلبه بقلبك، أن تمر من جانبه وتنظر إليه وتقول في قلبك: يا ربي قل لي أعطيني هذا الأمر، يا رب يقول لي خذ هذا يا فلان حتى أخذه مباشرة. بل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن صحبة أبي بكر له صحبة حقيقية صادقة، ولكن ما دفعه ذلك لأن يأخذ ذلك الماء بسيف الحياء، فإنه حرام. الدرس الثالث أحبتي في الله: أعظم نصير لك أخي الحبيب، أعظم نصير لك أخي الداعي، أعظم نصير لك أخي الملتزم في طريقك إلى الله بيتك. هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كان من أعظم أسباب نجاحها البيت. ما أروع بيتك يا أبا بكر، ما أروع ذلك البيت الذي جند فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه كل من في البيت لخدمة الدين. فهذه عائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله تعالى عنهما، هاتين الأختين بنتا أبي بكر، كما تروي في الصحيح تقول: كنا قد أعددنا النياق. جمع ناقة، مجهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه ربى بنتاه على الخدمة للدين. وهذه أسماء رضي الله تعالى عنها هي التي تحمل الزاد لرسول الله وأبي بكر في الغار: نعم يا بنتي قومي للدين، اجتهدي للدين، اعملي للدين، ربيتك على الدين لتخدم الدين. فكانت رضي الله تعالى عنها صغيرة، وكان الجو حارا والصحراء شديدة وحمل الطعام عليها ثقيل، فمزعت شيئا من ثيابها ولفت به رقبتها وحملت به الطعام، فسميت رضي الله تعالى عنها بذات النطاقين، اسم لها رضي الله تعالى عنها منسوب للدين، منسوب للهجرة. ما الكنى التي يتكنى بها الأولاد اليوم؟ في أي كنى وأسماء وألقاب يتكنى بها أولادنا وبناتنا؟ على أي شيء ربينا البيوت؟ أيها الملتزمون، يا أصحاب المساجد، يا أصحاب الالتزام، كيف حال بيوتنا؟ مهما كنت ناجحا خارج بيتك، مهما كنت مؤمنا تقيا في المسجد، أرني بيتك، أرني حال زوجتك وحال أولادك وبناتك. وهذا عبد الله ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، رباه أبو بكر رضي الله تعالى عنه على خدمة الدين، فهو الذي يذهب إلى مكة ويسمع الأخبار، ويأتي ليلا إلى أبي بكر وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بأخبار مكة: بنت وبنت وولد وخادم وزوجة، كل البيت في خدمة الدين. اليوم إذا أراد أحد، كثير من الناس، وهذا كم رأيناه عندما كنا نطلب من بعض الإخوة أن يخرجوا في سبيل الله معنا لبعض الأيام، أو يتحركوا في سبيل الله في جولة أو زيارة، أول حج يقول لك: يا شيخ يرضى عليك، ما تعلقنا مع المرأة، ما تعلقنا مع المرأة. أما عندما تكون المرأة متربية على الدين، إذا جلس الرجل في البيت وسمعت الأذان تقول له: قم إلى المسجد، قم يا ولدي إلى المسجد، إن مات أبوك وكان يحمل الدين، قم يا ولدي واحمل الدين بعد أبيك. فأخبرونا عن جماعة خرجت في سبيل الله في البرازيل من فرنسا، وكانت خارجة لأربعة أشهر لترد الناس المرتدين للإسلام. بعد قضاء شهرين مات أحد الرجال، فأرسلوا رسالة إلى زوجته وإلى بيته أن أباكم ووالدكم قد مات. فقامت الأم بعدما حمدت الله جل جلاله وأجلست أولادها وبدأت تتكلم معهم: من يقوم منكم ليكمل رسالة أبيكم؟ فأبوكم نذر من عمره 4 أشهر في سبيل الله. فما زالت تتكلم وتحرض وترغب وتشوق حتى قام أحد من أولادها وقال: أنا يا أماه. فأرسلته إلى الجماعة الخارجة وقالت: اذهب والحق بهم وأكمل ما نذره أبوك لله جل جلاله. النصر أحبتي في الله لا يكون دائما أن تنتصر على عدوك، النصر ثبات، النصر موقف، النصر تربية للأبناء والبنات على مواقف ثابتة. الهوية الإسلامية ليست كلمات، ليست ورقة تحمل بالجيوب مكتوب عليها مسلم، هذه وضعتها الدول. أما الهوية الإسلامية هو موقف، خصوصا في هذا الزمن الصعب الذي نعيشه، زمن الغربة. كم فرحت عندما وصلتني رسالة لإحدى الأخوات في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأظن قد وصلت إلى أغلبكم. لا أعرفها ولا أعرف شيئا عنها، ولكنها كانت في صفها مرتدية للحجاب، هذا ما علمناه فقط. قام أحد الدكاترة ليتبجح ببعض الكلمات ظنا منه أنه يظهر نفسه للناس أنه متحضر وأنه لا يحب التخلف ولا يحب الرجعية، ليتكلم على حجابها وليتكلم على سترتها. كم فرحنا من موقفها الثابت. وعندما حرضت بعض شباب الجامعة وبعض البنات في الجامعة ليقفوا وقفة ليؤدب ذلك الأستاذ، إن صح لقب الأستاذ عليه، كم نفرح بشباب وبنات في وسط الفساد في زمن الغربة موقفهم ثابت. تلك البنت التي تنزل إلى الجامعة بحجابها وجلبابها، والبعض وإن كانوا قلة ينزلون بخمارهم ونقابهم إلى الجامعات، وذلك الذي لا يأبى أن يحلق شيئا من شعر لحيته لينزل نعم إليهم ليريهم أن ذلك الشاب الملتزم صاحب اللحية والالتزام والصلاة نعم هو المتفوق في الطب والمتفوق في الهندسة والمتفوق في الإدارة. نعم نريد هؤلاء الشباب، مش شاب في المسجد مندفع وإذا مشى في بيئة الفساد وبين الفاسدين ميع هويته وميع صفته وميع التزامه وإسلامه. هذه هي الهوية أحبتي في الله. لذلك أيها الأمهات وأيها الآباء، أستحلفكم بالله جل جلاله، أستحلفكم بالملك جل جلاله، قللوا من الدلال. لا تظنوا أن الإكثار من الدلال والمال يصنع الرجال، قللوا من الدلال والمال واصنعوا لنا الرجال. علموا أبناءكم أنه لا يصلي الفجر في البيت إلا النساء، علموهم أنه لا يصلي الفجر في البيت إلا النساء. تحرير الأوطان لا يكون على أيدي شباب شعورهم عجيبة، ثيابهم ممزقة ضيقة عجيبة. لا يصنع الرجال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في الأحاديث الصحاح، هنا مصنع الرجال. شعب شباب بلا عقيدة، ورق يذريه الرياح. يأتي أي إنسان ليتكلم بكلمة أو يأخذ قرارا هنا أو هناك، لا أحد يتكلم ولا يتحرك شيء، شباب بلا عقيدة إلا من رحم الله جل جلاله. نادوهم بصلاح الدين، دلعوهم ودللوهم بسعد بن الوقاص، اقرأوا لهم قصص القعقاع وخالد بن الوليد. اصنعوا لنا الرجال أحبتي في الله، فوالله لقد سئمنا الخلاعة وسئمنا البلادة وسئمنا المياعة. نريد رجالا أفذاذا تحمل هم الإسلام، كما كان علي رضي الله تعالى عنه ذلك الفدائي الشاب البطل العظيم الذي فدى نفسه بل فدى الإسلام بنومه على فراش الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحيي فينا وإياكم معاني الهجرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درس أخير أحبتي في الله على عجالة نمر عليه لأهميته، وأخص بهذا الكلام إخواني العاملين للإسلام المجتهدين الملتزمين أصحاب الأفكار الإسلامية. أخي الحبيب، إن وفقت للعمل الدعوي الإسلامي الجهري فهنيئا لك، فلك في عمر رضي الله تعالى عنه أسوة في هجرته علانية، عندما وقف أمام أهل مكة وقال لهم: من أحب أن تثكله أمه وأن ترمل زوجته وأن ييتم أولاده فليلقني خلف هذا الجبل، وإن آثرت الدعوة سرا وآثرت العمل الإسلامي بعيدا عن المجاهر والأضواء فلك كذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. من أتقن العمل الفدائي فراية علي رضي الله تعالى عنه ترفع له، ذلك الشاب الفدائي. ومن وسع الله تعالى عليه في المال فله في أبي بكر رضي الله تعالى عنه قدوة وأسوة. ما أريد أن أقوله أحبتي في الله، لن يستطيع رجل بعينه ولن تستطيع فرقة بعينها أو جماعة بعينها أن تقوم بكل أدوار الحياة. فأبو بكر ذلك الشيبة مرافق للحبيب، وعلي ذلك الشاب فدائي في الفراش، وأسماء وعائشة تجهزان الطعام، وعبد الله يأتي بالأخبار، فكل من الأمة له دور. عمر رضي الله عنه دوره في الأمة غير دور أبي بكر. لذلك إن نهجت منهجا اقتنعت به تدين الله به من الكتاب والسنة، فقدر اختلافك مع إخوانك في الجهود الإسلامية، ولا تطلب من الجميع أن يكون مثلك، وإن لم يكونوا مثلك فهم مخالفين لك وتعلن لهم العداء. فنحن أحبتي في الله نعيش في هذه الأيام زمن الفتن، والله في كل يوم نزداد فيه ويأتينا فتن تأتينا أصعب من التي قبلها تحيط بنا وفي دول العالم الإسلامي. لذلك فتن نجانا الله منها فلننجي منها ألسنتنا، خصوصا استخدام هذه الوسائل العجيبة التي تجعل، إن صح التعبير، من الحبة قبة. فالفتن أحبتي في الله خطيرة، وقد يكون ظاهرها جميل، وكم رأينا فتنا في البلاد التي حولنا، أول ما ظهرت الفتن فرحنا، ولكن أحبتي في الله مآلها كان عجيب. لذلك نستعيذ بالله ليلا ونهارا من الفتن وأن تصيبنا الفتن، ونجنب منها ألسنتنا، وندعو الله جل جلاله أن يرفع عنا وعن الأمة الإسلامية الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، عليك بمن مكر بنا، عليك بمن مكر بنا، اللهم فامكر بهم يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.